وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وصلنا إلى قوله الخامسة. الخامسة: اختلف الفقهاء في أسنان دية الإبل. روى أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل. هذا يقول في أسنانها، والحقيقة يعني يعرف العمر من الأسنان بالذات. هيك العمر عمر الدابة يعرف من أسنانها. كان في نسخة متقول وصينا فيها الأشياء جبت شيء. النسخة الثانية بين هاي. واختلف الفقهاء في أسنان دية الإبل. فروى أبو داود نعم سيدي من حديث عمرو بن شعيب نعم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته 100 من الإبل. نعم. 30 بنت مخاض و30 بنت لبون و30 حقة وعشرة بني لبون. نعم. قال الخطابي هذا هو يعني عم يقول عشرة على كلامه يعني وعشرة بني لبون. عشرة بني لبون غير عشرة بني يعني وعشرة بني لبون يعني عم يجعلها يعني حال يعني عشرة من الإبل حالة كونها بنات لبون أبناء لبون. نعم. هو بصير 30 بنت مخاض 30 بنت لبون 10 بنو لبون، لكن هلا عم يجعلها من نعم في نسخ خطية ابن نفس الشيء ما بتفرق يعني عم يجعلها حال بنت مخاض. نعم نعم. قال الخطابي هذا الحديث لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء. نعم. وإنما قال أكثر العلماء دية الخطأ أخماس. وإنما قال العلماء يعني ما قالوا غير ذلك يعني من قوله وإنما إنما أداة حصر وإنما الذي يعني محصور في أنها أخماس هذا قال لا أعرف أحدا قال به من الفقهاء وإنما يعني الذي قاله الفقهاء هذا فقط يعني وليس غيره وإنما قال أكثر العلماء نعم دية الخطأ أخماس أيوة أخماس مو بهذا الشكل الذي ذكره دية الخطأ أخماس نعم يعني 20 بـ20 بـ20 بـ20 بـ20 2 في 15 نعم. كذلك قال أصحاب الرأي والثوري وكذلك قال مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبل إلا أنهم اختلفوا في الأصناف يعني الأصناف الأخماس هذه من أي الأصناف تكون. نعم. فقال أصحاب الرأي وأحمد خمس بنو مخاض وخمس بنات نخاس وخمس بنات لكم. لا ما بتزبط معك هيك، بدك تصير 25 بصيروا خمسة، إذا خمسة في خمسة في 25، أما خمس بيمشي الحال. خمس بني بنو مخاض وخمس بنات مخاض وخمس بنات لهون وخمس حقاق وخمس جذع جذع. وروي هذا القول عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال مالك الشافعي خمس حقاق خمس حقاق وخمس جذاع. اختلفوا بهذه يعني بهذه الأخماس. نعم خمس حقاق وخمس جذاع. نعم وخمس بنات لهون وخمس بنات مخاض وخمس بنو لهون. نعم. وحكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والليث بن سعد. الخمس اللي قال فيه خمس بنو لهون هذا الخلاف، يعني ذكور ما في بالذي ذكروه قبل، أما هم في ذكور. نعم وخمس بنو لهون. نعم خمس بنو مخاض. خمس بنو مخاض خمس وخمس بنات لهون وخمس بنات مخاض وخمس وين بنات مخاض؟ خمس بنو مخاض وين؟ قول أحمد. لا قال أصحاب الرأي واحد خمس بنو مخاض بس يعني إيه بنو مخاض يعني بنو لبون إيوة بدال بنو مخاض بنو لبون. نعم إيه هذا المشكل يعني كله في كله من أسنان الزكاة، أما فوق ما في يعني ما في عندنا ابن مخاض يؤخذ بالزكاة، أما ابن ما لبون يؤخذ، إذا ما عنده بنت مخاض نأخذ ابن لبون، أما ابن مخاض ما في، أقل شيء بنت مخاض. نعم. قال الخطابي ولأصحاب الرأي فيه أثر، إلا أن راويه عن عبد الله خشف بن مالك. خشف. خشف بن مالك وهو مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. أيوة. وعدل الشافعي عن القول به لما ذكرنا من العلة في راويه. يعني كأنه انفرد فيه خشف مو معروف هو. نعم. يعني بنت بنت اللبون أولى من ابن اللبون. إذا كان كتير كله بنات إنه مرغوب عشان البلاد. نعم ولأن فيه بني مخاض ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسماء شاهد ولأن فيه بني مخاض هذا هو ولا مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقات، يعني بني مخاض يعني الذكور ما أحد يأخذ يعني مو مذكور بالحديث أبدا. نعم يعني أقل شيء بنأخذ بالخمسة وعشرين بنت مخاض، بالستة وثلاثين بنت لبون، أما ابن مخاض ما فيه، ابن لبون ممكن. نعم عند يؤخذ على الخمسة وعشرين بدل بنت المخاض. نعم وقد روى يعني النبي صلى الله عليه وسلم في قصة القسامة أنه ودى قتيل خيبر مئة من إبل الصدقة. نعم وليس في أسنان الصدقة ودى قتيل يعني قصة القسامة يعني أن يحلف يعني أولياء عبد الله بن سهل يحلفون خمسين يمين ويستحقون الدية. اليهود يعني اختلفوا قالوا نحلف، عليه الصلاة والسلام وداه من عنده من بيت المال. نعم. قال أبو عمر قد روى سيد بن جبير عن خشف بن مالك يعني عن عبد الله هنيك طالما ما حلفوا أولياء سيدنا عبد الله بن سهل في المال محيصة وحويصة وعبد الرحمن أخو، هذاك أولاد عمه عبد الرحمن أخو، قالوا اللهم صل عليه، تحلفون 50 يمين وتستحقون وطالبهم بالدية، يا أما مقاتلوا نعمل عليهم حق، أبوا يعني أن يحلفوا، فاللهم صل عليه دفعها من عنده صلى الله عليه وسلم لما ما حلف. نعم سيدنا هو الدية لحد الآن طبق ما حدا قتل أبدا. نعم لو الدية هاي طبق الزمان ما أحد فلقد بقتل أحد والله الخطأ. على كل حال العمد أشد، العمد أشد، العمد مستهد هو اللي في الدية العمد، لكن أشد هذه دية العمد مثلثة ونأدي، أي مخمسة ومؤجلة، خفيفة كتير هي بالنسبة لها دية العمد. بس ما أهلي بدي يقتل يعني، يسأل الله العافية يقتل شو ما سير سير بإله، بس كمان يعني كل الحد موجود. إيه نعم يعني هذا وهي كمان عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أدية اللهم صل يعني رديها، قلنا هي مثلثة أو مخمسة ممكن يصير صلحة فيها، يقولون أخي حنعطيكم مثلا مثلثة هالتلتين وهداك بلا، نعطيكم أموم يشتر لنا، إذا اصطلحوا على ذلك ممكن يجوز. نعم نعم. قال أبو عمر وقد روى زيد بن جبير عن الخشب شهادة شهادة شيخ علي فضل الله. نعم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم جعل الدية في الخطأ أخماسا. نعم إلا أن هذا لم يرفعه إلا لم يرفعه ليش تصدق إلا أن هذا لم يرفعه هو مرفوع من لك يرفع لم يرفعه الله. نعم إلا أن هذا لم يرفعه إلا خشب بن مالك الكوفي الطائي وهو مجهول، لأنه لم يروي عنه إلا زيد بن جبير. نعم وزيد بن جبير بن حرملة الطائي الهشمي من بني جشم. مش حرملة ما ما ما في معنى هذا الصوت حرملة. نعم يعني فكرك إنه وزن الفعل مو هيك بيكون وزن الفعل، لا حرملة. نعم وزيد بن جبير مثل جعفر يقول جعفر كمان في اسمات من أساتذة لغة عربية يعني يقول جعفر يقول ليش جعفر جعفر يعني مثل فعل معهم جعفر حوق على مثل مثلا لا أعلم مو صحيح جعفر مصروف مثل حرمان مصروف شو المانع له من الصرف. نعم وزيد بن جبير بن حرمل الطائي الجشمي نعم من بني جشم بن معاوية أحد ثقات الكوفيين. على جشم ممكن تمنع جشم مثل ليه لأنه معدول أصله جاشم جاشم جشم عامر عمر مثل عمر. نعم ابن معاوية أحد ثقات الكوفيين. قلت قد ذكر الدارقطني في سننه حديث خشب بن مالك من رواية حجاج بن أرطأة أرطأة أرطأة بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشب بن مالك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 100 من الإبل، نعم، منها 20 حقة، 20 جزع، 20 بنات لبون، 20 بنات مخاض، 20 بني مخاض. فأي أي بني مخاض؟ نعم. قال الدرقطني: هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عديدة. من وجوه عدة. طيب. أحدها أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح عنه. أيوة. الذي لا مقام فيه ولا تأويل عليه. نعم. وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه أبي سيدنا عبد الله وبمذهبه مذهب أبيه وخفياه أعلم من خشف بن مالك ونظرائه. نعم. عبد الله بن مسعود أثقال وأشح عبد الله أتقى، عبد الله أشح، لكن منه ما بيجوز نوقف أشح ولا على دينه، الإنسان بيكون شحيح بدينه مو يبذله. نعم. وعبد الله بن مسعود أتقى لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرط فيه يسألوه فتوى أي تكرم خلاص، يعني يسألوه عن مسألة بيحكي أي شيء، يعني معلش شو صار، يعني الشحيح بديني يعني بيحبه كتير، وإنه ربي قال لحب الخير لشديد. شو شديد؟ يعني الإنسان شحيح يعني ممسك شديد، شديد أي صفة مشبهة، وإنه لحب الخير لشديد الإنسان يعني ما بيسخى إيه؟ فالإنسان دينه أشح يعني أغلى من المال، بالتالي يكون أشح بذلك، لذلك أشح على دينه يعني أن يفرط فيه، ما بيطالعه بسهولة، أنه شو الدين يعني التقوى يعني هذا الدين. نعم. دينك لحمك ودمك، إيه لحمه ودمه، حدا بيسخى، الإنسان بيسخى بنفسه بيفرط بحاله. نعم. وأشح على دينه من أن يروي، نعم، من أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى بقضائه ويفتي هو بخلافه، ويفتي أنه قضى ويفتي، ما في أداء ناصر، من أن يروي ويفتي، إيه بتعطف على يروي منيح، ويفتي هو بخلافه. نعم. هذا لا يتوهم مثله على عبد الله، على عبد الله بن مسعود، وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولم يبلغه عنه فيها قول، يعني لا سمع ولا يعني لا من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من أحد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نعم هو القائل أقول فيها برأيي. نعم. فإن يكن صوابا فمن الله ورسوله، ورسوله، وإن يكن خطأ فمني. أيوة. ثم بلغه بعد ذلك أن، وهي الاجتهاد هذا بيكون عندما لم يرد لا نرى لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، عندها يتكلم الإنسان ويقول مثل ما قال سيدنا عبد الله بن مسعود، يعني فتوى وقعت، يعني حادثة وقعت، ماذا نقول فيها؟ ربي قال فاسألوا أهل الذكر. نعم. ثم بلغه بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلها، فرآه أصحابه عند ذلك فرح فرحا شديدا لم يروه فرح مثله، نعم، لموافقة فتياه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هذه صفته وهذا حاله وهذا حاله وهذا حاله وهذا حاله كانت هذا كانت هذه صفته عباد حمار وكانت يعني وكان هذا حاله هذا حاله أصلا إيه يعني صح يعني طالما المؤنث والمذكر يعني لا هذا حقيقي ولا هذا حقيقي بصح لأن الفعل مذكر أنا مذكر أما لما يكون مؤنث حقيقية حقيقي يجب التاء فيه نعم فمن كانت هذه صفته وتلزم التاء مؤنث شوال وتلزم التاء مؤنث ذات حري ذات حري شو ذات حري ذات فرجة مؤنث حقيقي هي تلزم التاء نعم نعم فمن كانت هذه صفته وهذا حاله يعني نقول كانت هذه يعني كانت هذا شلون بدنا نقول وهذا حاله ليش عم نقول هذا حاله يعني خبر كان عم نقول كانت إيه بس راح نقول هذا كانت هذا حاله نعم فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويخالفه يعني معنى هذا كأنه هذه الحال مؤنثة الأصل فيها مؤنثة نعم نعم فكيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ويخالفه نعم ووجه آخر هو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكر بني المخاض لا نعلمه رواه إلا عشق بن مالك عن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو رجل مجهول خشف نعم ولم يروه عنه إلا زيد بن جبير عنه عن خشف نعم لحرمل من الجشمي نعم وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل غير معروف أيوة. ماذا عرفوا غيرك يعني نعم وإنما يثبت العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلا مشهورا أيوة. أو رجلا قد ارتفع عنه اسم الجهالة يعني إذا انفرد ممكن نعم وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يروي عنه رجلان فصاعدا أيوة يعني إذا كان يعني اسم الجهالة ما نقول عنه مجهول حتى يروي عنه يعني لا نرفع عنه اسم الجهالة إلا أن يروي عنه أكثر من واحد نعم فإذا كانت هذه صفة ارتفع عنه حينئذ اسم الجهالة والحال ليس كذلك نعم وصار حينئذ معروفا نعم فأما من لم يروي عنه إلا رجل واحد وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه غيره والله ووجه آخر وهو أن خبر خشف بن مالك لا نعلم أحدا رواه عن زيد بن جبير عنه غير الحجاج بن أوطان والحجاج رجل مشهور بالتدليس بأنه يحدث عمن لم يكن كله عم يضعف هذا الخبر ميزة الفقهاء الله يرضى عنه بريحه يعني هذا الحقيقة الذي يريد أن يستنبط هو الأحكام أما الفقهاء يقدمون لها لقمة سائغة هيك الفقهاء خلاص وهن اللي اشتغلوا يا شاء نعم والحجاج رجل مشهور بالتدليس وبأنه يحدث عن من لم يلقه ولم يسمع منه نعم فترك الرواية عنه وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة هدول ثقات ويحيى بن سعيد القطان ثقات هدول هذول فحول المحدثين. وعيسى نعم. بن يونس بعد أن جالسوه وخبروه نعم. وكفاك بهم علما بالرجل ونبلا نعم يعني بالرجل نعم. وقال يحيى بن معين حجاج بن أرطاة لا يحتج بحديثه. خلاص هو الحاكم يحيى بن معين إذا قال عن إنسان وصفه المرجع وهو الحكم نعم. قال عبد الله بن إدريس سمعت الحجاج يقول لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة نعم. وقال عيسى بن يونس سمعت الحجاج يقول أخرج إلى الصلاة يزاحمني الحمالون والبقالون نعم كما. وقال جرير سمعت الحجاج يقول أهلكني حب المال والشرف. يعني كل هي يعني تجعلون يعني ده يعني مسوغ لأن لا نروي عنه يعني قدح كله قدح نعم. هلا بزعلوا كم وجاء كله من أجل أن ننفي هذا الحديث نعم. وذكر أوجها أخرى منها أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عن الحجاج بن أرطاة فاختلفوا عليه فيه إلى غير ذلك مما يقول الذكر. وفيما ذكرنا مما ذكره كفاية أو مما ذكروه كفاية ودلالة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الدية نعم. وإن كان ابن المنذر عن الحنفية وإن كان ابن المنذر مع جلالته قد اختاره ابن المنذر من تلاميذ الشافعي هو صاحب مدرسة الحديث يعني الإمام النووي سلك منهجه الإمام النووي هو قبل الإمام النووي نعم. وإن كان ابن المنذر مع جلالته قد اختاره على يعني صار كل تلاميذ الإمام الشافعي كله ارتقوا إلى مرتبة الاجتهاد مثل تلاميذ أبي حنيفة كله كما صار كله ارتقى إلى مرتبة الاجتهاد نعم. لكن ما أحد انتحل مذهب يعني منه كله تبع الإمام الشافعي وكله تبع للإمام أبي حنيفة لكن أحيانا نقول قال الإمام محمد قال أبو يوسف نقول قال المزني قال ابن المنذر قال أبو ثور كله شواطع نعم. يعني بيطلع له أن يحكوا مع ذلك ما قالوا لحنا مجتهدين لحنا هيك كلامنا يعني بيبقوا شافعيين هلا الحمد لله دون ما بيقبلوا يعني يكونوا ينتسبوا إننا أكبر من هيك الله يعفو عنا نعم نعم. وروى حماد بن سلمة قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أبي عبيدة أن ابن مسعود رضي الله عنه قال دية الخطأ خمسة أخماس 20 حقة و20 جزعة و20 بنات نقاب و20 بنات لبون و20 بني لبون طبعاً قال الدارقطني هذا إسناد حسن ورواته ثقات وقد روي عن علقمة بن عبد عن عبد الله نحو هذا قلت وهذا مذهب مالك والشافعي أن الدية تكون خمسة قال الخطابي وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطأ أربعة وهم الشعبي والنقعي والحسن البصري وإليه ذهب إسحاق بن راهوية إلا أنهم قالوا 25 جذعة و25 حقة و25 بنات لبون و25 بنات مخاض وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال أبو عمر أما قول مالك والشافعي فروي عن سليمان بن يسار، سليمان بن يسار وليس فيه عن صاحب شيء، يعني صاحب صحابي يعني، ولكن عليه عمل أهل المدينة. نعم. وكذلك حكى ابن جريج عن ابن شهاب. قلت قد ذكرنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعي، هذا بقوله لذلك أخذوا به. نعم. قال أبو عمر وأسنان الإبل في الديات لم تؤخذ قياسا ولا نظرا، أيوه، وإنما أخذت اتباعا وتسليما. نعم. وما أخذ من جهة الأثر فلا مدخل فيه للنظر، فكل يقول بما قد صح عنده من سلفه يعني رضي الله عنهم أجمعين. نعم. عن رواية هيك قال فلان وخلاص، يعني مو فلان يعني هيك روى فلان الثقة، ولا فلان ما لنا شغل فيه، يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وأما ما حكاه الخطابي من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب فقد حكاه ابن المنذر عن طاووس ومجاهد، إلا أن مجاهدا جعل مكان 30 بنت مخاض 30 جذع. نعم. قال ابن المنذر وبالقول الأول أقول، يريد قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي ضعفه الدارقطني والخطابي وابن عبد البر، قال لأنه الأقل مما قيل، ولحديث مرفوع رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق هذا. نعم. قبل الحديث الضعيف. نعم. قلت وعجبا لابن المنذر مع نقده واجتهاده، قول قلت مو انت يعني، قلت عجبا لابن المنذر مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه اهل النقد على صحته. نعم. لكن الذهول والنسيان قد يعتري الانسان، وإنما الكمال بعزبة ذي الجلال سبحانه وتعالى. نعم. ثالثا، ثبتت الأخبار عن النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقل، وأجمع يعني عرفنا أسنانه كيف تكون مخمسة مثل ما يعني مثل ما ذكر يعني هذا الخلاف. بعدين من يدفع هذه الإبل؟ فقال قضى صلى الله عليه وسلم بدية الخطأ على العاقلة، نعم يعني على العصبات. نعم. وإجماع أهل العلم على القول به. نعم. وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رمحة حيث دخل عليه ومع هبنه إنه لا يجني عليه، يعني شو قال؟ وفي إجماع أهل العلم أن الدية في الخطأ على العاقلين دليل على أن المراد تفسير كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة حيث دخل عليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنه إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني قال جناية العمد دون الخطأ، يعني جناية العمد تكون على القاتل بالذات. هنا لا يجني عليك، لا أنت بتدفع عنه ولا هو بيدفع عنه إذا يعني فعل ذلك. إيه كمان شيء تاني، إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، دليل على أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم حيث ذهب ومع ابنه إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال أجمع أهل العلم على أن الديار في الخطأ على العاقلة، إيه على العاقلة، وقال عليه الصلاة والسلام إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، فيظهر الحديث يعني موهم وواضح. شو معنى إنه لا يجني عليك ولا تجني عليك؟ مثل ما قلنا هنا عم يقول جناية العمد دون الخطأ، بس بقوله دون الخطأ في كمان مشكلة، أنه لا يجني عليك ولا تجني عليك، يعني فيما لو تعمد أحدكما القتل العمد، لا أنت يعني مسؤول عنه ولا هو مسؤول عنه، لكن قال جناية العمد دون الخطأ، دون الخطأ يعني يجني عليه، يعني يدفع العاقلة التي تدفع، الأصل لا يدفع، يعني هذا مشكل. هذا شو بيريد بقى؟ فقال جناية العمد دون الخطأ، حاكي شيء ما عمل. أنا مشو بي لعله يأتي يعني من هم العاقلة، شو بده يحكي بهذا الكلام؟ أما العاقلة كل أقارب الرجل غير أصله، يعني هو أقرب العصبة هو الابن ويأتي بعده الأب، هذا أقرب العصبة، بعدها يأتي يعني الابن، بعده يأتي الأب، بعده يأتي الأخوة، بعده يأتي الجد، بعد أبناء الأخوة، بعد يأتي الأعمام، بعدين أبناء الأعمام، وهكذا هدول العصبة بالميراث. أما الإبن والأب هدول هذا أصل وفرع، هدول لا يدفعون، يعني يكفي مصيبتهم، يعني بقى بنشوف شو بده يحكي بهذا الكلام. وأجمعوا بقى كيف الحديث بقى، يعني قال ولا يجني عليه، فإنه لا يجني عليك ولا تجني عليه جناية العمد دون الخطأ. ليش أين مشكلة جناية العمد؟ أن المراد جناية العمد، أما فكري ولا تجني عليه جناية، لا تجني عليه، أو نقول يعني نقول لا تجني عليه جناية أو جنايتي، يا بدل من الهاء يا أما بدل من عليه. عليه مفعول به غير صريح اسمه، يعني مفعول به لا تجني عليه، يعني تقول مررت بزيدين، مررت بزيدين مفعول به، مع أنه مفعول هذا جار ومجرور، إيه هو ما بده شيء ما قرب عليه أبدا. قال أن دليل على أن المراد جناية العمد، العلماء قال في قوله عليه الصلاة والسلام إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه، أن المراد كذا جناية العمد دون الخطأ. أي نعم. وإجمع على أن ما زاد على سنة، بس هذا بنشوف شو في كلام هذا الكلام، يعني شو إذا بدي ما حكى الشيء محكي ساعتها عندها ما تكلم. نعم. وأجمعوا على أن ما زاد على ثبت الدية على العاقل، أيوة، وأجمعوا على أن ما زاد، أجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة، على ثلث الدية. شلون ثلث الدية؟ يعني واختلفوا في الثلث، يعني الإنسان ما بيتعدى على إنسان طبعا، أو ما بنقول تعدى، أخطأ نسأل الله العافية، ضرب له إيده، روح له إيده، عينه، كذا، نسأل الله السلامة، ها فيها بيّن عليه الصلاة والسلام كل واحد يشوف فيه إلى بالسن مثلا خمس من الإبل، بالموضحة بيّن عليه الصلاة والسلام، بيّن العظم، كل شيء بيّن يعمل له، اللهم صل عليه تقدير صلى الله عليه وسلم. في شيء يكون ثلث الدية، إذا زاد على ثلث الدية هذا على العاقلة، الثلث إذا كان أقل مثل ما أنه ضرب له سن، شقل له مثلا راسه، هذا ما بيطلع ثلث الدية، هذا أنما زاد على الثلث على العاقلة، إذا كان ثلث أو أقل شو هذا المراد. واختلفوا في الثلث. ربما هنا خطأ طباعي. قالوا قال بحيث دخل ومعه ابنه. نعم. ومعه أبيه. أبو ربثة هو الابن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالده لوالد أبيه. وقال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم معه ابنه، يعني لما ننسب المعية الصغير الصغير يكون معه ابنه مع أبيه، مو الأب مع ابنه. ضمير لمن يعود مع ابنه ومعه ابنه ومعه مع الأب. نعم ليس أبي رمثة. أبي رمثة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنه. شو بدنا يعني أبي رمثة؟ شو عرفنا الحديث شلون يعني؟ لأنه اسمه أبو رمثة يعني هكذا جاء في الحديث. أبو رمثة يقول انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث صحابي اشتهر بكنيته، يعني ما في يعني ما قال بهذا إلا إذا من يعني نرى يعني كتب الحديث في كلام على هذا. لأنه على كل حال قال ومعه ابنه، يعني هذا نص، هذا نص أنه معه ابنه مو معه. لما نقول معه جينا بقول جيت مع أبي، ما بقول إجا أبي معي، أي ما تقال. يعني الصغير يكون تابع للكبير، لذلك قالوا معه إنه لا يجني عليك. على كل حال المؤدى واحد، ما اختلفنا المؤدى شو يعني ابن وأب، ما بتفرق سواء كان ابن أبي رمثة أو أبو رمثة، ما بتفرق. نعم يعني حكم ما بتغير. نعم إيه. وإجمعوا على أن ما زال على ثلث الدية على العاقلة واختلفوا في الثلث. نعم. والذي عليه جمهور العلماء أن العاقلة لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صدقا. لا تحمل عمدا ولا اعترافا ولا صلحا لتتصالحوا يعني على شيء. نعم. لأنه الصلح بيكون بعد خلاف. ولا تحمل من دية الخطأ إلا ما جاوز الثلث، وما دون الثلث على الجاني. يعني ولو يعني في الخطأ، هذا عم نحكي بالخطأ. لذلك قال يعني المخطئ اسمه جاني لكن خطأ، القاتل اسمه الخطأ اسمه جاني، وما كان اسمه قاتل، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، يعني اسمه قاتل يعني واسمه جاني. نعم. وقال الطائفة عقل الخطأ على عاقلة الجاني. عقل الخطأ على عاقلة الجاني. نعم. قلت قلت الجناد أو كثرت. أيوة. كثرت قلت أو كثرت عقل الخطأ على عاقلة الجاني. نعم. قلت قلت الجنايات أو كثرت، لأن من غرم الأكثر وهم الأقل. لأن من هي من ألفاظ العموم، لأن من غرم يعني العاقلة الكثير العاقلة الكثيرين هم الذين يغرمون، لأن من غرم الأكثر غرم الأقل، كما عقل العمد في مال الجاني قل أو كثر. هذا قول الشافعي رضي الله عنه. يعني يختلفون يعني إذا كان يتقل أو ثلث. الإمام الشافعي يقول مثل ما قال الشيخ دائما يعني خطأ على العاقلة، عمد على الجاني بالذات. ثم قال السابعة الله يعطيكم العافية. شيخ طالع لي عنده يعني قال لي يا عسلي من هم العاقلة؟ من هم العاقلة الذين يدفعون الدية؟ ايه خلاص يعني ايه ذكر ان العصبي ان العصبي بس بدي اعدد لي اياه انا عم استعجل انا يعني بس ما علي شيء شو الحكمة انه جعل الدية على عاقل ما حكينا مباري عمر واحد حكيت مباري يعني ما حكيت أو خالي ليش الدية يعني شو حكمة الدية على العاقل بالخطأ سيدنا عن ذكرين العاقل عاقلة القدر هم الأصبة وهم الأب والأجداد من جهة الأب والإخوة الأشقاء والإخوة من الأب وأبناؤهم والأعمام وأبناؤهم هذا مذهب أبي حنيفة ومالك ومالك وأحمد وأحمد ما ذكر الشافعي يعني أيوة هذا خلاص أنت ما يذكر الباقي من ذكر الشافعي شوف موقع ثاني ولا خلاص والله بشوفه شو إذا ونحن مراجعة سهلة يعني ما عليش الحكمة منها يا سيدي أنه هذا العامد هو أراد ذلك يعني وفعل مجرم كبير هذا أما الخطأ إنسان عمره ما جرح إنسان وصار نسأل الله العفو وقع بها الحادث القتل هذا بينقطع قلبه ومصيبة كبيرة عليه يعني لذلك قد يكون يعني يفرط مثل ما قلنا بالسيارة لا يعمل يشتري بالسيارة أو حامل البارودة ولا زين يعني إصاب واحد إنما العاقدة بتحمل هالأشياء هي يعني تاني مرة ما بشوفوه مسرع مثلا بالسيارة تذكرت أنه مثلا له وين هذا بشوفه ابن عمه وهذا عمه وهذا وين يا أخي أنت بالأحلام بتوسخ ونحن بدنا نمسح وأنت شو بياكلوا أكل وقفوا عند حده بابا يعني فهذا يعني حكمته ولا هو يعني هذا كلام سيدنا النبي الله صلى الله عليه وسلم سنوذك في كتاب اسم المقنع ايه عقلة الإنسان عصباته كلهم عصباته قريبهم وبعيدهم من النسب والبلاء إلا عمودين نسب عمودين نسب عمودين في تاء مربوطة إيه آباء وأبناء وعنه أنهم من العاقلة أيضا خلص صار في خلاف يعني هذا والحمد لله رب العالمين هذا بعيد المذهب الشافعي الحديث قالوا لا تعمل لا تزني عليه ولا يزني عليه بالعمد والعاقية والخطأ ما ايه قالوا لا تزني عليه ولا يزني عليه نحن ما الله يعفو عنا يعني العلماء قالوا ان المراد العاقل الخطأ لا تجني عليه ولا يجني عليك يعني عمد بالعمد والمراد به يعني العاقل كمان بس كمان لا تجني عليه مطلقا يعني لا عليك بالعمد إذا وقع أحدكم على نفسه الله لا عفى بذلك أنت مالك ولا تزر وازرة وزر أخرى وبالخطأ كمان لا تزني عليه ولا أزني عليك هذول عمودين هذا مع السادة الشافعي مع الإمام الشافعي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم هدينا وسددنا وإلى غيرك لا تكلنا وعافنا واعف عنا ولا تعيقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بما أن نحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه ونسألك وجهه في كل أمورنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.